إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشاعر القديم: أرى خلل الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام، وإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. خلل الرماد، الخلل منفرج ما بين كل شيئين. أرى خلل الرماد وميض نار، تقول ومضى البرق يميض ومضا ووميضا وومضانا، أي لمع خفيفا وظهر، ويوشك أن يكون لها ضرام، والضرام اشتعال النار، فإن النار بالعودين تذكى يشتد لهيبها، وإن الحرب أولها كلام، وإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. والهام جمع هامة، وهي الرأس. في أواخر القرن الخامس الميلادي غزت القبائل اليمنية أرض قبيلة ربيعة واحتلتها، وتجرأ التغلبيون والبكريون من أبناء ربيعة مرارة كأس الذل صرفا، وشربوه بحتا. وكان كليب التغلبي إلى جوار أبيه في معارك التحرير ضد القبائل اليمنية التي غزت أرض ربيعة واحتلتها، وانتهت إلى كليب بعد أبيه سيادة القبيلة وقيادتها، فقادها في معارك التحرير حتى تم لها النصر فيها وطرد اليمنيين الغزاة. عرف بنو تغلب وبنو بكر جناح ربيعة لكليب بذله وسبقه وتضحيته، فلم ينازعوه ما استأثر به دونهم من ثروة وجاه. وحمى كليب الحمى، فجاءت ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة البكري، جاءت ترعى الحمى، فطردها كليب وأنذر مرة ومرة ومرة، ثم جاءت الناقة بعد، فرماها كليب بسهم أصاب ضرعها فقتلها. غضب جساس بن مرة من كليب، فجاء فجعل السهم بين كتفيه من وراء فقتله. وكليب هو ابن عمه وزوج أخته جليلة بنت مرة، وكان أبوه مرة قد قضى بأن يعوض البسوس خيرا من ناقتها. وكذا عرض العقلاء فلم يقبل جساس وأبى إلا قتل ابن عمه. وصوت العقل يضيع غالبا بين عصف أعاصير الجنون، وعند احتدام الغضب يتوارى الصواب. اشتعلت رمال الجزيرة العربية بنيران حرب عاتية استمرت فيما ذكر الرواة 40 سنة، وهي حرب البسوس التي دارت رحاها بين قبيلتي بكر وتغلب بعد مصرع كليب سيد ربيعة التغلبي على يد جساس البكري الذي غضب لإهانة لحقت خالته البسوس حين رمى كليب ناقة لها بسهم أصابها في ضرعها فقتلها، فثارت ثائرة جساس فانطلق إلى ابن عمه فقتله. فخرج المهلهل أخو كليب يطالب بفأر أخيه، وكانت هذه هي الشرارة التي أشعلت نيران تلك الحرب الضارية التي نشأت على الاصطلاء بنارها أجيال تتلوها أجيال. فدقهم الحرب دق الرحى بثفالها. كان جساس شابا تسيره العواطف وتلعب به الأهواء، ولعله وجيل الشباب من رفاقه لم يدركوا ما كان من ذل وهوان أيام الاحتلال، ولعلهم نشأوا فما عرفوا إلا الكرامة والعزة بعد التحرير. وأما جيل آبائهم فقد تجرع الغيظ بحتا وشرب الهوان صرفا، وذلك في أيام الاحتلال. يتوجه الملام للشيخ مرة كما يتوجه اللوم اليوم لأبي مرة الذي جاء مدفوعا من شياطين يهود أو من شياطين الصليبيين أو بأهواء نفسه ليركب موجة ليس بملاحها، وإنما مركبه ما كان عند أجداده أتان يقودها لجام. أين كان الشيخ مرة في حرب التحرير؟ ألم يكن أبو مرة يصنع على عين أعداء القبائل العربية ليحارب استعدادها الحربي وامتلاكها لسلاح ردعها؟ أين كان دعمه لقبيلته ربيعة لتمتلك ما ترهب به عدوها وتحمي به أرضها وعرضها؟ أكان حربا على أهله أم كان سلما لهم؟ وهل تربى الشيخ مرة في أروقة أعداء قبيلته وبني جنسه، أم تربى عند أعدائه من الغرل الإباحيين؟ هل رجع الشيخ مرة وحده أم أرسله من أرسله؟ هذه صفحة من التاريخ طويت، وهذه صفحة من التاريخ تنشر. ولا شك أن ربيعة نسيت ما كان من دور فاعل لكليب في حرب التحرير، وإنما غر شبابها بذلك استئثار كليب بالجاه والثروة والعز والسطوة. قد وعى ابن سبأ ذلك بعد فحرض على عثمان رضي الله عنه بمثله، وعثمان منه بريء. أي ثروة وأي سلطة وأي استئثار بسطوة؟ ألم يشتري بئر رومة ويبحها للمسلمين؟ وكانت قبل حكرا على واحد من يهود يتحكم في ري الأكباد ومذهب الظمأ عن العباد. ألم يتصدق عثمان بالقافلة يسام عليها أضعافا مضاعفة فرضي ما عند الله وترك الدنيا لمقتنيها وأحب ما يكرمه به الله ولم يرم فناء من مخلوق؟ ألم يجهز جيش العسرة وحده؟ ولكن الذين نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا الجاهلية كيف كانت ولا على أي صورة كانت الذين تربوا على العز والكرامة الإسلامية فلم يعرفوا مذلة الشرك بسجود جبهة لغير الله رب العالمين، الذين هذا حالهم يسهل خداعهم وتنسى المآثر كلها ولا ينظر إلا استئثار بشيء فان لا يدوم، وأما ما يترتب على المنازعة فيه فلا يلتفت إليه. أجيال صنعت على عين أعدائها، على مثل ابن سبأ اليهودي ابن السوداء لا رحم الله فيه مغرز إبرة، أجيال تربت على أمثال ابن العلقمي الذي كان سببا في إراقة الدماء أنهارا وقتل المسلمين شيبا وشبانا ورجالا ونساء وكبارا وصغارا، كان سببا في سقوط بغداد وإراقة الدماء وتدمير المخطوطات فيها علم المسلمين من علمائهم الأولين. أجيال تتربى على يد أمثال ابن سبأ وابن العلقمي من أجل أن تكون سوسا ناخرا في عظام الأمة، لتؤتى الأمة من داخلها ولتتهدم عليها حصونها ولتكون أبوابها لا تدافع إلا بقدر ما تدفع. لا شك أنها أفاعيل ابن سبأ اليهودي، لا شك أن فساد حال المسلمين في بلد ما سببه فساد الراعي والرعية، وإذا بات معلوما أن الراعي قد يتسبب في إفساد الرعية بما يبثه فيهم من أنظمة مخالفة لشرع رب العالمين، فليعلم أن فساد الراعي متسبب عن فساد الرعية أولا، لأن الله جل وعلا قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ففساد الراعي متسبب عن فساد الرعية، ولما كان هذا هو الأصل فإن الله عز وجل جعل إصلاح الأنفس السبيل الوحيد لإصلاح الراعي والرعية معا. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد كان سيد المصلحين صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في افتتاح خطبه على التعوذ من شر النفس فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهو حديث ثابت صحيح أخرجه أصحاب السنن. وتأمل حكمة الله تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وجعل ولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر في الرعية المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفون ما لا يستحقون في معاملتهم أخذت منهم ملوكهم ما لا يستحقون وضربت عليهم المكوس والضرائب، وكل ما يستخرجه من كان من الرعية مستخرجا من الضعيف يستخرجه الملوك من الرعية بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسه. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى إلا أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، ولاتنا على قدرنا وولات من قبلنا على قدرهم،

وإذا بعثروا عليهم طاقتهم وبددوا قوتهم وصاروا يخبطون رؤوسهم في الحجر الصلب الصوان، فلن تراق إلا دماؤهم، ولن تستلب إلا ثروتهم. ولهم في السودان عبرة، ولهم في الجزائر عبرة، ولهم في لبنان عبرة، ولهم في العراق عبرة، ولهم في أفغانستان عبرة. والسعيد من وعظ بغيره، فلا يستجلبن أحد نقمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولن نسأم أبدا من تذكير قومنا وبني جلدتنا بحقائق ثابتة عند عدونا من بني صهيون ومن أحفاد الصليبيين ومن أتباع الشيطان الرجيم، فكلهم إلب على المسلمين، كما قال النبي الأمين: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأتلة إلى قصعتها. وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نسأم من تذكير إخواننا وبني وطننا على اختلاف وجهاتهم وعلى تنافر اتجاهاتهم، بل على اختلاف الدين عندهم، الكل مستهدف والكل مطلوب. في سفر إشعياء في الأصحاح 19: وحي من جهة مصر هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وتنشف المياه في البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر، ويتلف الخصب والأسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء وتكون عمدها مسحوقة، وكل العاملين بالأجرة مكتئب النفس. مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه. إن تعجب فاعجب من غفلتنا، ولا تعجب من مكر القوم. إن تعجب فاعجب من غفلتنا، إذ هذا الكلام نسمعه وهو بين أيدينا نقرأه، ثم لا يؤثر فينا عملا ولا يحرك فينا فكرا، بل نمر عليه مر الكرام على اللغو، وما هو عند القوم بلغو، ووحي موحى وكلام مقدس ووعد موعود، ولا بد من تحقيقه وإنجازه في هذا الوجود، وهم يعملون له منذ كان بين أيديهم مفترى وتحت أعينهم مختلقا، يعملون له بصبر دؤوب وبهمة لا تكل وبمكر زائد عن الحد. فإن تعجب فلا تعجب من مكر هؤلاء، وإنما فاعجب إن عجبت من غفلتنا نحن، من ضيق عطننا، من ضيق أفقنا، من ضيق طريقنا وقد وسع الله علينا. إن تعجب فاعجب من قوم نيام لا ينتبهون، في سبات لا يستيقظون، في بلهنية لا ينتبهون. إن تعجب فاعجب من أقوام ترعى النيران في ثيابهم، لا بل في أطرافهم، ثم لا يفيقون من سكرتهم، ولا ينتبهون مما هم فيه سادرون، ولا يأتلفون ولا يتحدون، ولا على الحق يجتمعون. بددت ثاراتهم أهواؤهم وصاروا في كل وجهة يتعادون يتناحرون، لأن أعداءهم ربوا شبابهم على أعينهم بنفايات القرون والقرون، فصاروا يعملون على ما عندهم من هذا المخزون، وهو من أساطير القرون الغابرة ومن وحي الشياطين المعاصرة، وهم يأتون لهم بين الحين والحين بما يدعون أنه ضارب بجذوره في عمق التاريخ منذ ديموقريطس إلى يوم الناس هذا. هي الديمقراطية أياتها الفلول الشاردة والشعوب الهائمة، كذا يصرخون بهم: تحركوا، قوموا، فاهتفوا، الحرية الحرية. وإنما هي حرية الإباحية، حرية الكفر، حرية الزنا، حرية العري، أي حرية؟ وهم يقتلون الناس تقتيلا بلا ثمن، وينهبون الثروات من الشعوب بلا مقابل، وهم الذين أبادوا شعوبا ودمروا حضارات واختطفوا الأحرار فاجعلوهم عبيدا ونشروا الرذيلة وعموا الكون بكل إثم وذنب. ولكن الشعوب المسكينة مغيبة، لأن صلتها بتراثها وماضيها قد انقطعت قطع البتة، حتى صارت تحتقر ماضيها وتنظر إليه نظر المغيظ المحنق، تتجرد منه وتستحي أن تنسب إليه، وصارت النسبة للدين الحق سبة ومهانة، أي فضيحة وأي خيانة. وأين الوعي؟ يأتي به دين ربنا تبارك وتعالى يتحرك في قلوبنا أن ننمي ونثمر الموجود، وألا نهيم في سرابات لا تحصل منها الأنفس شيئا من مفقود. أين الوعي بالاتصال بما لا يحرك ولا يبدل ولا يغير، في الوقت الذي فيه أقوام من شتات يجتمعون، قطاع الطرق، الأفاقون، الأفاكون، الصعاليك المفلوكون، نفايات الأمم يجتمعون يحركون الأمم كلها، مثلما يحرك ذلك المخفي في غيابات ظلمته بخيوطه عرائس مسارحهم، من قادتهم إلى شعوبهم يوجهون رأيهم ويحركون ساكنهم ويثيرون غرائزهم ويخرجونهم من طور الإنسان إلى حد البهيمة العجماء. أستغفر الله، إننا لنأثم في حق الحيوان البهيم إن قلنا إن الإنسان أصابته غريزة شهوة بهيمية، لأن الحيوان إنما ينفذ شهوته لبقاء جنسه ونوعه، فإذا ما وقع ذلك لأنثاه لم يقربها حتى تضع حملها وتقوم على ما وضعت. وأما الإنسان فلا كذلك، فإن شئت فقل ذما من كان منطلقا مع شهواته، إنما هذا البهيم عنده شهوة إنسانية مزج الرب في وسطها، أي في وسط مصر مزج الرب في وسطها روح غي تخالف بها الناس وتداوروا، لا تجد اثنين على قلب رجل واحد، لأنهم شغلوهم بالمذاهب تتعاقب حتى وصلوا بهم إلى الهزل محضا والهذر صرفا وبحتا. وقومي يحسنون التقليد لا كما تحسن القرود، بل أعظم وأجل، مزج الرب في وسطها روح غي فأضلوا مصر في كل عملها، كترن حس كران في قيئه فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أسلة، في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها، وهو ربهم الذي اخترعوه، رب الجنود القاسي العنيد الذي هو كمصاص الدماء صنعوه من خيالهم، وخيالهم دموي، من أساطيرهم، وأساطيرهم شيطانية، فاتخذوا لهم ربا يعبدونه. يهوه هو رب الجنود. يتوعد مصر في الأسفار توعدا عجيبا على لسان أنبيائه المدعين. هذا إرميا يقول: تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم مياهها، فيقول: أصعد وأغطي الأرض، أهلك المدينة والساكنين فيها، أهلك المدينة والساكنين فيها. لعله نسي أن يقول، ولعله غيبه، بأيدي أبنائها يحرقونها، يدمرونها، يريخون دماء إخوانهم، ويشعلون الحرائق في كل مكان، يبددون طاقاتهم، ويخربون على أنفسهم ثرواتهم. أهلكوا المدينة والساكنين فيها. صعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، من دم المصريين. يقول: هذا اليوم للسيد رب الجنود هو يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. صعدي إلى جلعاد وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر، باطلا تكثرين العقاقير، لا رفادة لك، قد سمعت الأمم بخزيك وقد ملأ الأرض عويلك. نسأل الله السلامة والعافية. إن العذارى من بناتكم وأخواتكم وبني دينكم وجنسكم يهددن هذا التهديد، ولا تبقى في مصر عذراء واحدة هي الفوضى التي قالتها تلك الحيزبون قبل ولم يقف عندها قومي. ويحهم، لما لم يقفوا عندها؟ يظنون هؤلاء عابثين. إن المكر إنما يكاد كيدا في الكهوف التوراتية المظلمة من بني صهيون ومن الصليبيين، ويخرج من تلك الكهوف المظلمة مصكوكا من أجل أن يكون بينكم منشورا، ثم لينفذ ويطبق تحت أعينكم وبأيديكم أنتم. ويحكم، ألم تسمعوها قبل وهي تتكلم عن مشروعها، وهو مشروع الغرب الصليبي يحركه المشروع الصهيوني، كل ذلك من أجل إنشاء الهيكل الثالث، لأنه لا يأتي مسيحهم إلا بإنشائه تحته المسجد الأقصى هيكلهم. فلا بد من إزالته. مدينة الرب لا بد أن تحرر من أعدائه، فلا يبقى فيها إلا أبناء يعقوب، إلا بنو إسرائيل. لأجل بناء الهيكل الثالث تضافر على العقيدة به لقدوم مسيحهم. وتدري من هو المسيح الدجال؟ لقدوم مسيحهم يعملون. فقالوا: لا بد من تقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية متنازعة متناحرة متقاتلة متبددة متناثرة متبعثرة، وهو الذي عرف بمشروع كندو. وقالت: لا بد من أجل الوصول إليه من إحداث الفوضى الخلاقة. ما الفوضى الخلاقة هذه؟ يأتي ذكرها بعد حين، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي الكهوف التوراتية المظلمة حيكت خيوط بليل وخرجت مصكوكة بنص توراتي، وأهيد مصريين على مصريين الفوضى الخلاقة. ما معناها؟ هو تفكيك المجتمع المصري ثم إعادة تركيبه على الأجندة الصهيوصليبية. هذه هي الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة تفكيك المجتمع المصري، وقس عليه كل مجتمع يفكك يكون داخلا في أرض الميعاد من أجل إنشاء ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. هذه الحدود، هذه المعالم، هذه الأعراف، هذه الأديان لا بد أن تغير، ولا بد أن يكون هذا الشرق قطعة من الغرب بمبادله، بإلحاده وكفره، بشهواته ونزواته، بطغيانه وفجوره، ولكن بمستوى أقل، إذ هم لا يرقون إلى هذا المستوى الأعلى. هؤلاء الأمميون هم أقل من الحيوانات عند السادة من أبناء الرب الإلهي رب الجنود كما يزعمون، ألا عليهم لعائن رب العالمين. فالأمميون عندهم أقل من الخنازير. إن استطعت أن تقتل أمميا من مسلم أو نصراني كدا تعاليمهم وضعها حاخاماتهم في كتبهم التي يقدسونها وإليها يفيئون. إن استطعت أن تقتله بحيث لا يراك أحد فافعل، فإنما تتقرب بدمه إلى الرب الإله رب الجنود. وإن استطعت أن تأخذ ماله بمحاكمته إلى شريعتك فحاكمه إلى شريعتك، وإن لم تستطع أن تأخذ ماله إلا بمحاكمته إلى شريعته هو فحاكمه إلى شريعته. تفكيك مصر وإعادة تركيبها، وهذا يستتبع أول ما يعقد عليه الخنصر في هذا المخطط، مخطط الفوضى الخلاق. أول ذلك مسح هذا الوجه الإسلامي عن مصر حفظها الله رب العالمين مسلمة، جعل هذه الأرض أرضا مدنية لمن عاش عليها حق المواطنة، الكل سواسية، ليست لها هوية، ليست بدولة دينية، وينعق به من ينعق به من داخل وخارج كالببغاوات تردد كلاما لا تدري ما وراءه، أو كالحياة الرقطاء تدري ما وراءه، لأنهم صنعوا هنالك في كهوف التنصير، في كهوف أعداء الدين، أعداء الإنسانية، صنعوا على أعينهم ثم جاءوا ليكفوا هؤلاء مؤونة إراقة دمائهم، بإراقة دماء أبناء شعوبهم، بإخراجهم من أمنهم وأمانهم، عندما يسولون لهم أن لقمة العيش أهم من الدين، يضيع الدين ويحصل العيش الرغيم. عند من هذا؟ من يبيع دينه بكسرة خبز زائدة والخبز يرمى للكلاب؟ عندما سولوا لهم أن الرفاهية الغربية التي هي حصيلة الاستلاب للثروات الإسلامية، أن هذه الرفاهية مطلب بذات، احرصوا عليه، عيشوا ناعمين كالنساء، لا همة لكم، لا تخشوا، شنوا، إياكم وقول عمر، اخشوا شنوا، فإن النعمة لا تدوم، لا تشبعوا وجوعوا، والطعام مبذول، حتى لا تنسوا الجائعين، أنتم أصحاب رسالة، لستم أصحاب وظائف، وفرق بين صاحب الرسالة وصاحب الوظيفة. سولوا لهم أن الرفاهية أعمق في النفس أثرا من الدين، ابحثوا عنها، عيشوا كما يعيش الناس، وترفهوا وتنعموا، ولا ترضوا بالقليل. نعم، يقع الفساد ويقع النهب ولا يرضاه أحد، ولكن تحصيل الخبز والكساء والمسكن المريح والمركب الهنيء، كل ذلك لا يساوي شيئا في مسح وجه الإسلام عن مصر حفظها الله رب العالمين. وإذا ما استأثر ملاح على سفينته بشيء إذا نازعه فيه ركابها أغرقوها وغرقوا معها. فمن الحكمة أن لا ينازعوه وأن يصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر، والأمر يأتي منها هنا لا يأتي منها هنا. والنقم لا تدفع بالأكف ولا تجالد بالسيوف، النقم تدفع بالتوبة بالإنابة بالاستغفار. وقد مضى ظهر يتكلم فيه المتكلمون في دين رب العالمين، فما بينوا العقيدة على حقها يثبت بها معتقدها في وجه أعاصير الإلحاد تنوشه من كل جانب. وخرجت أجيال بتخريب الوطن ونقض بنيانه حجرا عن حجر لحرقه وإراقة دماء أهله وتسليمه لأبي مرة المصنوع على عين أعداء الأمة، المحارب لمقدراتها، النازف لثرواتها. ونسي كل معروف، في الكرامة نشأوا فلم يتحملوا، فكانوا كجساس وجيله. ولكن أين مرة؟ أين الشيخ مرة؟ أين كان هو في حرب التحرير؟ أين كان هو والدماء تنزف على رمال الصحراء الملتهبة والسيوف تتجالب 40 سنة في حرب البسوس؟ أين كان الشيخ مرة ينعم بالأطايب ويربى على عين أعداء الأمة وأعداء الدين؟ لم يعرف مصليا، ولم يعرف للكتاب تاليا، ولم يعرف للذكر ذاكرا وبه آخذا. أي شيء عرف إذن بتوريط القبائل العربية في أحبولة أعداء الأمة من أجل إيجاد الذريعة لتدميرها تدميرا وتمزيقها تمزيقا؟ ألا إن المرء يجوع ولا يضحي بدينه وهو لا يجوع، ولكنها فلسفة الكماليات، فلسفة الرفاهية، فلسفة الترفه، لأن العصر لم يعد عصر البطولة. الناس سواسية صبوا على قالب واحد، كما كانت الأحذية قديما تصب، لا خلاف، مقاس واحد، شكل واحد، طعم واحد، كلام واحد، هيئة واحدة، لا همة ولا طموح ولا عزيمة ولا رشد ولا غاية ولا أمل، وإنما هو تحصيل اللذة. جيل فرغ من ماضيه، استلب منه دينه، تراه ولا تدري ما هو، كما قال أستاذ من أساتذة الأدب: عشى بصره أو لم يعش؟ وكان يوما في محاضرته فرأى شبحا له شعر قد استرسل كشعر الأنثى بل هو هي، فلما حقق فيه النظر قال: اصمتي يا ابنتي، وكان بالقول لاغيا. فقال له: لست أنثى يا أستاذ، وإنما أنا رجل. قال: أحقيق ما تقول وحق هو؟ لا تؤاخذني يا ولدي، إن البقرة تشابه علينا. تأمل في سفر حزقيال فتكون أرض مصر مقفرة خربة، فيعلمون أني أنا الرب، لأنه قال: النهر لي وأنا عملته، لذلك ها أنا ذا عليك وعلى أنهارك، وأجعل أرض مصر خرابا خربة مقفرة من مجدل إلى أسوان، إلى تخم كوش، لا تمر فيها رجل إنسان ولا تمر فيها رجل بهيمة، ولا تسكن 40 سنة. وأجعل أرض مصر مقفرة في وسط الأراضي المقفرة، وأجعل مدنها في وسط المدن الخربة، تكون مقفرة 40 سنة، وأشتت المصريين بين الأمم وأبددهم في الأراضي، لأنه هكذا قال السيد الرب: عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم كذا، وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فتروس، إلى أرض ميلادهم، ويكونون هناك مملكة حقيرة تكون أحقر الممالك فلا ترتفعوا بعد على الأمم وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم، كما قال: عبثا تصنعين يا بنت مصر، يريد ما يصيب المصريات من العقم، ولعلهم بلغوا من ذلك مبلغا، فهم جادون في تحديد نسلها. قال: ويعلم كل سكان مصر أني أنا الرب من أجل كونهم عكاز قصب لبيت إسرائيل. عند مسكهم بك بالكف انكسرت ومزقت لهم كل كتف، ولما توكأوا عليك انكسرت وقلقلت كل متونهم. ماذا تريدون ومتى تستيقظون؟ وهذا ليس بكلام غبر على القرون، وإنما هو كلام يفعل تماما كالمعادلات التي على أساسها ينتجون الوقود النووي في مفاعلاتهم. هو هذا الذي يصنعون، هذا كهذا سواء بسواء، بل إن ما يصنعون مما يصنعون من أجل تحقيق هذا الوعد المكتوب، ولكن قومي لا يعلمون. فماذا نصنع؟ ألا تسمعون؟ ألا تعون؟ ألا تتحركون؟ صخر أنتم أم ماذا تكونون؟ ألا تخافون على دينكم؟ ألا تخافون على أرضكم؟ ألا تخافون على أعراضكم؟ فإن لم تخافوا على شيء من ذلك فخافوا على حيواتكم، فأنتم مستهدفون. فإنما يريدون أيديكم مضرجة بدماء بعضكم حتى تقتلوا أنفسكم. من أجل ماذا؟ من أجل الرفاهية. وهل هي بعيدة؟ لا والله، إنما هي على ضربة معول، إنما هي على طرف البنان. أخلصوا واعملوا، فقد صرتم إلى فلسفة الخمود والركون والهمود، وربطت أجسادكم إلى المقاعد الثابتة ليل نهار أمام العجل الفضي أو أمام ذلك الجهاز الذي لكم اخترعوه، وجعلوا الرذيلة فيه مبثوثة، وجعلوه للرذيلة وسيلة، وجعلوكم له مدمنين. يا لله، ما أكثر ما يدمنه حتى من السنيين، كذا يقول العوام، ما أكثر ما يدمنه ممن لا يعي ما يخرج من رأسه، يرتبط به كما يرتبط الحمار برسنه. قال حزقيال في الأصحاح 30: هكذا قال الرب: ويسقط عاضد مصر وتنحط كبرياء عزتها. ألا حماها الله رب العالمين من مجدل إلى أسوان يسقطون فيها بالسيف، يقول السيد الرب، فتقفر في وسط الأراضي المقفرة وتكون مدنها في وسط المدن الخربة. فاعلمون أني أنا الرب عند إضرامي نارا في مصر ويكسر جميع أعوانها. وكذلك يصنعون. يقول يوئيل: مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا من أجل ظلمهم لبني يهوذا. لم ينسوا ما كان من استعباد فرعون وقومه لأسلافهم. يقولون في كتابهم الذي اتفكوه من أجل ظلمهم لبني يهوذا، كما أن المعاصرين منهم أيضا لم ينسوا ما كان في يوم خيبر جزاء خيانتهم، وإنما هو عرف معمول به وكان شرعا منزلا وصار عند الكافرين أنفسهم عرفا عسكريا قانونيا معمولا به. جزاء الخيانة القتل. يخون إنسان بلاده، إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ إذن لا يكون. فما زالوا إلى يوم الناس هذا كذلك. فلما خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهروا عليه حاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقتل مقاتلتهم وسبيت ذراريهم مما لم ينبت ونساؤهم. يقولون إلى يوم الناس هذا وقالوها عندما سموه بحائط المبتى، يتراقصون كالقردة: يا لاثارات خيبر، يا لاثارات خيبر. وكما في نشيدهم في حركة كاخ، ويهودية صهيونية متطرفة وكلهم يا صاحبي متطرفون، يقول نشيدهم: محمد مات خلف بنات، موسى مات خلف زلمات، جمع زلمة والزلمة الرجل، فهل خلف محمد بنات حقا؟ أجيبوا أنتم. مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خريبا من أجل ظلمهم لبني يهودا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم. عباد الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما أصاب الواحد منا من شيء يسوءه إلا بذنب، ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. توبوا إلى الله وارجعوا إليه. أيتها الأمة المصرية، أيها الشعب المصري الباسل النبيل، أيها الشعب المسلم العريق في إسلامه، يا من تمتد جذوره إلى عهد أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في دين الإسلام الحنيف، يا من دافعت عن عقيدة التوحيد وتكسرت على حصونك وصخرة دفاعك وجهادك موجات التتر الغاصبين الهمجيين وموجات الصليبيين المتقدمين، واليوم تتكسر على صخرة إيمانك بربك وتوحيدك إياه واتباعك لنبيك جميع موجات الباغين من المعاصرين الذين استلبوا فكرة طائفة من أبنائك، فما صاروا يمتون إلى الأمة التي لا عز لهم إلا بالانتماء إليها، الذين صاروا كالنبت الطافي تعلو به موجة وتسفل به موجة ولا يبالي بجوار ديفة رسى أم بجوار زهرات نضرات. أيها الشعب المسلم الباسل النبيل، لا تستفزنك الخطوب، كن عاقلا كالعهد بك، ثابتا كشأنك دوما، مثبتا كما فعل الله تبارك وتعالى بأسلافك. على الله توكل، وبدينه تمسك، ورسوله فاتبع، والله يرعاك، ومن مكائد الأعداء في الداخل والخارج يحميك ويرعاك، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.